بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، إن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الكرام، نتدارس بعضا من أحاديث نبينا المبارك الكريم صلوات الله وسلامه عليه، نهتدي بها في حياتنا. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. كنا قد تدارسنا بعضا من أحاديث كتاب السنن للإمام بن ماجه رحمه الله من كتابه المقدمة التي هي بعنوان كتاب أبواب السنة، ودرسنا باب اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك تعظيم حديث الرسول وغيره من الأبواب. والآن نتدارس باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إنه من أكبر الكبائر أن يكذب الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتعمد أشد، والناس والجاهل يتحمل الإثم لا يكذب على رسول الله، قد يدخل في هذا الوعيد، وبضدها تتبين الأشياء. أي لا بد أن يتحرى الإنسان الصدق على رسول الله، ولا ينقل إلا ما صح. والشيخ رحمه الله والإمام ذكر هنا 8 أحاديث في هذا الباب، وزدنا عليها 10 كاملة، وهذا الباب متواتر كما يقول العلماء. اقرأ يا نايف الحديث الأول. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمن استمع. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى في كتابه السنن: باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى، قالوا: حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، الحديث روي متواترا عن عدة أصحاب من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرجه الشيخ الألباني في السلسلة، وقال عنه إنه متواتر. قلت: فعلا، فقد ذكر ابن ماجه في هذا الباب 8 أحاديث كلها بنفس المعنى، بعضها في الصحيحين، وبعضها في المسلم، وبعضها في السنن، وبعضها في المسانيد كمسند أحمد وغيره. اقرأ الحديث الثاني حتى نرى. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى، قال: حدثنا شريك عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإن الكذب علي يولج النار. نعم، اقرأ حديث أنس كمان. نعم. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري، قال: حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، كذلك حديث جابر. قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، قال: حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، لا بعد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد بن بشير عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. نعم. إذا بعد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر إياكم وكثرة الحديث إياكم وكثرة الحديث عني فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. إلى بعد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير بن العوام ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلان. قال أما إني لم أفارقه منذ أسلمت ولكني سمعت منه كلمة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. حديث الأخير أبي سعيد قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انتهى. الحمد لله. هذه ثمانية أحاديث أخرجها الإمام بن ماجة وأخرجها غيره معه وكلها صحيحة بعضها في الصحيحين وبعضها في مسلم. واعتمدها العلماء في دواوين الإسلام هذه الثمانية عن ابن مسعود وعن علي وعن أنس وعن جابر وعن أبي هريرة وعن أبي قتادة وعن الزبير وعن أبي سعيد وذكرها الألباني وذكر بعضها الألباني في السلسلة وذكر عن تسعة من أصحاب رسول الله زاد عن عثمان وعبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر وسلمة بن الأكوع وابن عمر وواثلة بن الأسقع وأبو موسى الغافقي فبلغت تلك عشرة كاملة وزيادة ولذلك قال عنه متواتر وتنوعت الألفاظ وكلها بمعنى واحد وفي حديث الزبير طول ومحادثة بينه وبين ابن عبد الله حيث قال له يا أبتي حدثني عن رسول الله حتى أحدث عنك فإن كل أبناء الصحابة يحدث عن أبيه إلى آخره كما قال له الزبير نعم صحبت الرسول وعرفت معه وسمعت معه أكثر مما غيري لكني سمعت منه هذه الكلمة فهو يتحرز وهو يخاف. وكذلك حديث ابن عمر قوله صلى الله عليه وسلم من أفرى الفرى وأكذب الكذب من قال علي ما لم أقل قلت. وهذا الحديث والله عظيم في بابه وهو لعنة على الوضع والوضاعين الكذبة المجرمون الذين يقولون على الله وعلى رسوله ما لم يقله ليضللوا عباد الله بغير علم. والحمد لله أخرج الله لهم العلماء الجهابذة بالمرصاد يميزون الكذب عن رسول الله وقد ألفوا كتبا في الوضع والوضاعين كتبا كثيرة سموهم بأسمائهم ومن أشهرها الكشف الحديث عمن رمي بوضع الحديث لبرهان الحلبي ذكر فيه 80 و800 ممن رمي بوضع الحديث. ولذا كتب التراجم والمجروحين فيه ذكر من ذلك كالكامل لابن عدي والمجروحين لابن حبان وكتاب الأباطيل للجوز القاني وكتاب الموضوعات لابن الجوزي وغير ذلك. والحاصل أن الله عز وجل هيئ حفاظا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يذبون عنه الكذب خشية أن يخلط مع غيره من كلام البشر، وسواء وقع عن عمد أو غير ذلك، فإنه يرد على صاحبه ويضعف لذلك ويفسق. لكن هل يكفر؟ الصحيح أنه إذا كان متعمدا فهو كافر زنديق، لأنه يحل الحرام ويحرم الحرام، فأنه يشرع مع الله، فلا لعنة الله على الكاذبين. ثم ذكر رحمه الله باب من حدث عن رسول الله حديثا يرى أنه كذب، وهو باب عظيم كسابقه، فيه التوعد بالنار لمن كذب على رسول الله. وهذا الباب لا يكذب ولكن ينقل الكذب، سنرى في الأحاديث ينقل الكذب على رسول الله، وهو مثله مثل من أحدث في أمرنا هذا، فالإحداث في دين الله بدعة. والآخر لا يحدث ولكن يعمل، من عمل عملا أحدهم يخترع وينشئ بدعة والآخر يعمل بالبدعة، كلاهما مذموم. هذا الباب كذلك، أحدهم يكذب والآخر يحدث بالكذب. وذكر الإمام هنا أربعة أحاديث كلها بمعنى واحد وكلها صحيحة، وهي في صحيح مسلم في مقدمة صحيح. اقرأ يا شيخ. نعم يا نايف. قال: باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فهو أحد الكاذبين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أحدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال أنبأنا الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة مثل حديث سمرة ابن جندب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. انتهى. نعم، هذه أربعة أحاديث عن أربع من عن ثلاث من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الأول حديث علي رضي الله عنه قوله: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يرى قيل بالضم وقيل بالفتح، وبالفتح معناه يعلم، وبالضم يظن، أي أنه ليس بالمتيقن. قال السندي: بالضم أبلغ وأشمل، يعني يشمل المتعمد وغيره. والكاذبين كذا بفتح الباء وكسرها، وكسرها تدل على الجمع. قال النووي: فهو أحد الواضعين للحديث، والمراد أن الراوي والذي يحدث ولا يتأكد من صحة الحديث وروى حديثا موضوعا وكذبا على رسول الله فهو أحد الواضعين والكاذبين على رسول الله. يشمله الوعيد بالتبوؤ في النار كما مر في الباب السابق. وحديث سمر بن جندب روي من طريقين، وهو بلفظ حديث علي ومعناه، وحديث علي الآخر بلفظ الأول لكنه روي في الأول وحدث في الثاني: من روى عني، والحديث الثاني: من حدث عني. ثم حديث المغيرة بن شعبة. فعلم من ذلك أن لهذه الأحاديث العظيمة وغيرها تعظيم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن العبد يجب أن يخشى في ذلك، فلا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما تيقن ثبوته وصحته عن رسول الله، فلا يتعمد الكذب ولا الشك ولا الظن. والله في الحديث الصحيح كفاية وخير وهداية ونور عن غيره مما اخترع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحبذا مركز السنة الذي أسسه الملك سلمان حفظه الله أن يعملوا بإخراج الأحاديث الصحيحة أولا ونشرها حتى يكون الناس على بصيرة، يبدأ بالمتواتر يجمع فيه الأحاديث المتواترة وتحقق وتبين، ثم ما أجمع على صحته أصحاب الكتب الستة، ثم كذلك ما انفرد به البخاري وانفرد به مسلم ما دام صح عند علماء الأمة، وكذلك الكتب الأربعة المراد أنه يخرج الحديث الصحيح وينشر ويطبع ويوزع، هذا أولا، ثم كذلك الحديث الضعيف والموضوع، ثم الشرح والإبانة تأتي إن شاء الله بإذن الله عن المعاني لكل حديث. والله إنه لجهد مبارك عظيم يكون نورا في جبين المملكة المباركة. قد عمل شيخنا المبارك محمد ناصر الدين الألباني سلسلتان في هذا، وهو عمل فردي قد يأتيه الخطأ والنسيان، لكن العمل الجماعي والمؤسس والمتبنى من قبل مسؤول قد يكون فيه الخطأ نادرا، ولا سيما إذا جمع لهذا العالم من العلماء الربانيين المتمكنين في علم الإسناد والجرح والتعديل الذين لهم ملكة قوية في ذلك، والله الموفق. لكن هذا نظر، لا بد من ذلك. ثم بوب الإمام البخاري ابن ماجه رحمه الله باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، اقرأ. نعم، قال: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء يعني بن زبر قال حدثني يحيى بن أبي المطاع قال سمعت العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقيل: يا رسول الله، وعظتنا موعظة مودع فاعهد إلينا بعهد. فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. نعم، ذكر هذا الحديث حديث العرباض بن سارية بعدة ألفاظ من ثلاث روايات في هذا الباب، يذكرها ثم نبين إن شاء الله معانيها. اقرأ الحديث الآخر. قال: حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور وإسحاق بن إبراهيم السواق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن خالد بن معدان نعم شيخنا، عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرو، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة، فذكر نحوه، انتهى. الحمد لله، ما شاء الله. هذا حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، ذكره من ثلاث طرق، بعضها مختصرا وبعضها مطولا، والحديث صحيح مشهور، وهو ضمن الأحاديث الأربعين النووية، ولفظه قول العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، إلى آخر الحديث. العرباض يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: معناه الطويل من الناس. وسيرة العرباض سيرة حسنة، هذا الصحابي المبارك الكريم كان من أهل الصفة، وهو ممن نزل فيهم قوله تبارك وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. ما أعظمه، قلبه رقيق، والله قلوبهم حية، تتأثر بالموعظة وتأثر بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يريدون أن يخرجوا معه إلى غزوة تبوك. هؤلاء البكاؤون الذين جاءوا للرسول ليحملهم من فقراء المسلمين من أهل الصفة، لا إله إلا الله، نعيش مع هؤلاء القوم المباركين، والله تحيا قلوبنا بذكرهم، نتذكر كيف كانوا يحبون الخروج للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجدوا ما يحملهم، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، يقدم روحه ونفسه للرسول صلى الله عليه وسلم، ما أعظمه من إيمان ومن صدق يقين. وحديث هذا ما شاء الله حديث عظيم، خرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في كتاب السنة باب لزوم السنة، والترمذي في باب ما جاء الأخذ السنة من كتاب العلم، وقال حديث حسن صحيح، قلت صححه جمع من أهل العلم. قال الهروي بعد أن ذكر من أخرجه وصححه: هذا الحديث أجود حديث أهل الشام. وقال الحاكم: صحيح وليس له علة. وقال أبو نعيم فيما نقله عنه ابن رجب: وهو حديث جيد من حديث الشاميين، ولم يتركه البخاري ومسلم من جهة إنكار منهما له. قلت: والحديث صحيح بدراسة إسناده على طريقة أهل الحديث، ولا التفات إلى من ضعفه فهو ضعيف، وليس فيه ما ينكر، بل فيه ما يوافق ما جاء من أصول الدين وقواعده. قلت: وفيه أمران عظيمان، الأمر الأول الموعظة والتذكرة من الإمام للرعية، وقد وردت آيات وأحاديث في ذلك، قال الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر، ذكرهم بتقوى الله جل وعلا، ذكرهم بأوامره، يذكرهم بعذابه، يذكرهم بجنته وناره، يذكرهم بزوال هذه الدنيا والقدوم إلى الله جل وعلا، نسأل الله أن يجعله خير مقدم. نعم، يذكر الراعي أو ينصد من يذكر بالعلماء حتى يبينوا للناس لما خلقوا، والله لما خلقوا، يسائلهم، والله خلقنا الله لعبادته، والأصول الثلاثة يعني عبد الوهاب جميلة، والله أحيت القلوب في العالم وجددت الإسلام، لا سيما وقد حارب رحمه الله البدع والخرافات وعبادة القبور. ثم الأمر الثاني وهو الوصية بالسمع والطاعة للأمير وإن كان عبدا حبشيا، وأعظم ذلك الخلفاء الراشدون، وهو المناسب الذي ذوب له ابن ماجه. والخلفاء الراشدون معلومون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقيل إن الخامس معهم عمر بن عبد العزيز. والله في تاريخ الإسلام فيه خلفاء راشدين مهديين يسيرون على نهج النبوة، ممن فتح الله قلبه وهيأه لنصرة هذا الدين، وهو المناسب في هذا الباب. ومن تمام النصح لولي الأمر والله السمع والطاعة من تمام النصح لولي الأمر الذي والله الله الأمر على الناس، وقد ورد في الحديث الصحيح ثلاث لا يغل عليها قلب المؤمن، ومنها النصيحة لولي الأمر. فالنصيحة لولي الأمر من تمام سلامة القلب، قلب المؤمن من النفاق والغل. هذا الصحيح، وبؤس الخوارج الذين تغل قلوبهم على أولياء الأمور، ولا سيما الآن ظهرت الفرق كالإخوان المسلمين وغيرهم من الداعش والقاعدة وغيرهم وغيرهم من الرافضة والخوارج، الله أكبر. فسلامة قلب المؤمن وأصل النصيحة في ذلك السمع والطاعة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ويقول الحافظ بن رجب في هذا الحديث الصحيح المبارك في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم، قوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، قال رحمه الله: هاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة، أما تقوى الله فهي كفيلة بسعادة الآخرة لمن تمسك بها، وأما السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين ففيها سعادة الدنيا والآخرة، تنفضل مصالح العباد في معاشهم ويستعينون بها على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي رضي الله عنه: لا يصلح العباد إلا إمام برا كان أو فاجرا، إن كان فاجرا عبد المؤمن ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله. ثم قال رحمه الله: وبهذين الأصلين وصف النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع أيضا، كما أخرج الإمام أحمد والترمذي بسنده صحيح من رواية أم الحصين الأحمسية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع، فسمعته يقول: يا أيها الناس اتقوا الله عز وجل، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له واطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله لا إله إلا الله. هكذا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ووصية العلماء الربانيين، ليس من أضله الله الخوارج وغيرهم الذين يقول لا سمع ولا طاعة، جرأة عظيمة على كلام الله وكلام الرسول لا إله إلا الله. نسأل الله من يثبتنا، والله فتن عظيمة فقطع الليل المظلم في هذا الزمن الذي وصلنا فيه. نسأل الله أنه إذا أراد بعباد فتنة أن يقبضنا، كل ما الفتن تتوالى، والله نخشى أن يأتي اليوم يتمنى الرجل أن يكون في القبر. مر معنا في حديث يقول: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. وليس من أمر الدنيا شيء، ولكن أمر الدين ضعف. وأخبر رسول أن آخر الزمان القابض على دينك القابض على الجمر عندما تأتي الفتن المدهمة. نسأل الله أن يجيرنا من ذلك. يرحمك الله، يهدينا وإياكم، يهدينا الله وإياكم. نعم، هذا الحديث عظيم ينبغي أن يحفظه كل طالب علم، وهو موجود في الأربعين النووية، وقد شرحته شرحا مختصرا طيبا جميلا، على طالب العلم أن يراه ويحفظه ويفهم معناه. نسأل الله يفقهنا وإياكم في دينه. نكتفي بهذا الباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتكلم إن شاء الله غدا في باب اجتناب البدع والجدل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيمن أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.